بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب في الإيمان بالحفظة. قال محمد: وأهل السنة يؤمنون بالحفظة الذين يكتبون أعمال العباد. وقال عز وجل: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. وقال: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الباب 13 من أبواب هذا الكتاب أصول السنة، في الإيمان بالحفظة. والحفظة هم الملائكة الذين وكلوا بحفظ ابن آدم. قال محمد هو المؤلف، محمد بن عبد الله بن أبي زمنين. وأهل السنة يؤمنون بالحفظة الذين يكتبون أعمال العباد. وقال عز وجل: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. وقال: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فالحفظة ملائكة يحفظون ابن آدم، واحد من أمامه واحد من خلفه، كما قال سبحانه وتعالى: يحفظونه من بين يديه، لهم معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. قال كثير من السلف: له معقبات من بين يديه ومن خلفه، يعني أمامه ومن خلفه، من بين يديه يعني أمامه وخلفه، يحفظونه بأمر الله، فإذا جاء قدر الله حل وعلا. وهناك كتبة يكتبون الحسنات والسيئات، فالعبد بين أربعة أملاك: اثنان حفظة واثنان كتبة. فالحفظة واحد أمامه وواحد خلفه، والكتبة واحد عن يمينه يكتب الحسنات وآخر عن شماله يكتب السيئات، أربعة أملاك. فهو بين أربعة أملاك بالليل وأربعة أملاك بالنهار، ثمانية، أربعة أملاك بدلا حافظان وكاتبا. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله ان الحفظه هم الكتبه. قالوا اهل السنه يؤمنون بالحفظه الذين يكتبون اعمال العباد. استدل بالله: وان عليكم لحافظين كراما كاتبين. سماهم الله حافظين لانهم يحفظون اعمال بني ادم. ولكن الكتبه غير الحفظه الذين يحفظونه، الذين قال الله فيهم: لهم معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظون من امر الله. فالحفظة غير الكتبة، هناك حفظة وهناك كتبة، ويتعاقبون. وفي الحديث الصحيح: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، فيجتمعون في صلاة الصبح وفي صلاة العصر. في صلاة الصبح يجتمع الثمانية، فيصعد ملائكة الليل ويبقى ملائكة النهار. وفي صلاة العصر يجتمع الثمانية، فيصعد ملائكة النهار ويبقى ملائكة الليل. نعم. وحدثني أبي عن علي عن أبي داود عن يحيى قال: أخبرنا عبد الله بن لهيعة عن أبي يونس مولى أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة تقول: ذلك عبدك يريد أن يعمل سيئة وأنت أبصر به، فيقول: ارقبوا، فإن عملها فاكتبوها عليه بمثلها، وإن تركها فاكتبوها له حسنة، فإنما تركها من خشيتي. قال يحيى: فقال الحسن: الحفظة أربعة يعتقبونه ملكان بالليل وملكان بالنهار، يجتمع هذه الأملاك الأربعة عند صلاة الفجر، وهو قوله عز وجل: إن قرآن الفجر كان مشهودا. نعم. هذا الحديث إسناده ضعيف وهو مرسل، لأنه من قول أبي يونس مولى أبي هريرة وهو تابعي، فهو مرسل حذف الصحابي، سقط منه الصحابي فيكون مرسلا. ثم أيضا هو ضعيف، فيه والد المؤلف عبد الله متكلم فيه، وعلي بن الحسن كذلك متكلم فيه، وفيه ابن لهيعة احترقت كتبه فتغير في آخرة. وهو أيضا كذلك ابن لهيعة أيضا كذلك مدلس، يكون مرسل، المرسل ضعيف. هذا الحديث من مراسيل أبي يونس، هو سلم بن جبير الدوسي المصري، ولكن الحديث له شاهد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين، أخرجه البخاري من طريق قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن عن ابن الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعا بنحوه، وأخرجه الإمام مسلم أيضا من طريق محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة بنحوه مرفوعا. إن الحديث له شاهد في الصحيحين من حديث أبي هريرة في الصحيحين، لكن هذا الحديث سنده ضعيف وهو مرسل، ولكن ما دل عليه صحيح هو أن الملائكة ترقب أعمال العبد، وأن الملائكة تقول ذاك عبد يريد أن يعمل سيئة وأنت أبصر به، خطاب للرب سبحانه وتعالى، فيقول الرب سبحانه أرقبوا فإن عملها فاكتبوها عليه بمثلها يعني السيئة، وإن تركها فاكتبوها له حسنة فإنما تركها من خشيتي، كل فلاخر فإنما تركها من جرائي. فالعبد إذا هم بالحسنة ولم يعملها هذا فيه تفصيل، إن تركها خوفا من الله فإنك تكتب له حسنة كما في هذا الحديث فاكتبوها له حسنة فإنما تركها من خشيتي، وفي لفظ الأخر فإنما تركها من جرائي، وإن تركها عجزا عنها وفعل ما يمكنه فعله من الأسباب ولكن عجز فإن تكتب عليه سيئة، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح القاتل والمقتول في النار، قيل يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه، فهذا المقتول القاتل في النار، لكن المقتول ما ذنبه؟ ذنبه أنه حريص على أن يقتل صاحبه وبذل الأسباب إلا أنه سبقه صاحبه فقتله، فكتب عليه حرصه وبذله الأسباب في قتل أخيه فصار في النار، وأما إذا تركها إعراضا عنها فلا تكتب لا عليه ولا له، فعلى هذا السيئة إن إذا عملها كتبت عليه سيئة واحدة، وإن تركها ففيه تفصيل، إن تركها خوفا من الله كتبت له حسنة، وإن تركها عجزا عنها عجزا كتبت عليه سيئة، وإن تركها إعراضا لا تكتب عليه لا له ولا عليه، وأما الحسنة فإذا هم بها كتبت له حسنة، وإن هم بها وعملها فتكتب له 10 حسنات إلى 712، وأما السيئة إذا عملها تكتب له سيئة واحدة، وهذا من فضل الله تعالى وإحسانه. وأما قوله قال يحيى فقال الحسن الحضرة الأربعة يعتقبون ملكان بالليل وملكان بالنهار يجتمعون هذه الأملاك الأربعة عند صلاة الفجر، ويقول عز وجل إن قرآن الفجر كان مشهودا، قرآن الفجر عند صلاة الفجر سمي صلاة الفجر القرآن لأن أطول فيها قراءة، كان مشهودا أن تشهده الملائكة وتحضره، فصلاة الفجر تسمى قرآن الفجر لماذا؟ لأن أطول ما فيها القراءة، يعني يشرع في صلاة الفجر القراءة تطويل القراءة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعة من 60 إلى 100، والصواب أن الملائكة الذين يتعاقبون 8 4 بالليل و4 بالنهار، ثاني حفظ وثاني كتب. نعم. يحيى حدثنا عبد الله بن لهيعة عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال أن عائشة رضي الله عنها قالت الذكر الذي لا تسمعه الحفظة يضاعف على الذي تسمعه الحفظة 70 ضعفا، فإذا كان يوم القيامة قال الله للعبد لك عندي كنز لم يطلع عليه أحد غيري وهو الذكر الخفي. قال يحيى قوله إذ يتلقى المتلقيان الملكان الكاتبان الحافظان. الحديث هذا حديث موصول بالسند السابق، قول يحيى موصول بالسند السابق، وهو قول المؤلف حدثنا أبي عن علي عن أبي داود عن يحيى قال حدثنا ابن لهيعة عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال. فالحديث ضعيف، فيه علل في والد المؤلف تكلم فيه، في علي بن حسن المري تكلم فيه، وفي أيضا ابن لهيعة ضعيف، وفي أيضا سعيد بن أبي هلال لم يدرك عائشة منقطع، ففي علل. وأيضا في متن نكارة، الحديث في متن نكارة، ليس هناك ذكر لا تسمعه الحفظة، الحفظة كل شيء، وللذكر الذي لا تسمع الحفظة يضاعف على الذي يسمع الحفظة 70 ضعفا. هذا ليس بالصحيح، مثل هذا في نكارة، ليس هناك شيء لا تسمع، كل شيء يسمعه الملكان، يكتب الملكان كل شيء، يكتب القول والفعل والنية أيضا، جعل الله العلم علامة، جعل الله العلامة يعرفون نية الإنسان، يعرفون ما في ضميره، جعل الله لهم علامة يعرفون بها ما في نية ما في ضميره من النية السيئة ومن النية الحسنة. وهذا الحديث فيه أن هناك ذكر لا تسمعه الحفظة، وهذا منكر خالف النصوص، ليس هناك شيء لا تسمعه الحفظة، كل شيء كل شيء تسمع الكتبة يكتب كل شيء، القول والفعل والنية، كما قال الله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وهذا هذا الحديث يخالف الآية، الآية هي أنه لما يلفظ الإنسان من شيء سرا أو جهارا إلا تكتب الحفظة، وهذا الحديث يثبت أن هناك ذكر لا تسمعه الحفظة ولا تسمعه هذا منكر، الحديث ضعيف سندا ومتنا، وليس هناك شيء لا تسمعه الحفظة، بل كل شيء كل شيء تسمعه الكتبة، كل شيء خفي أو جهار. يقول الله عز وجل ما يلفظ من قول من قول إلا ذلك، قول هذه نكرة في سياق النفي، والقاعدة عند أهل الأصول أن النكرة في سياق النفي تعم عام، ما يلفظ من قول أي قول، هذه نكرة في سياق أي قول، قليلا أو كثيرا، سرا أو جهارا، حسنا أو قبيحا، كل شيء تسمع الملائكة تكتبه. وهذا الحديث يقول الذكر الذي لا تسمع الحفظة يضاعف على الذي تسمعه 70 ضعفا. إذا كان يوم القيامة قال الله العبد لك عندي كنز لم يطلع عليه أحد غيري وهو الذكر الخفي، هذا منكر، هذا فيه نكارة، فهو شاذ ومثله شاذ مخالف للحديث بالنصوص من الكتاب والسنة التي فيها أن الملائكة تكتب كل شيء، وليس هناك شيء خفي لا تكتبه الملائكة. فالحديث سنده ضعيف ومثله شاذ منكر فلا يصح. نعم. قال يحيى قوله إذ يتلقى المتلقيان الملكان الكاتبان الحافظان عن اليمين وعن الشمال قعيد رصيد يرصده ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد أي حافظ حاضر يكتبان كل ما يلفظ به. قال يحيى قال مجاهد يكتبان حتى أنينه. يحيى قال الخليل يحيى قال الخليل بن مرة بإسناد ذكره أمر صاحب الشمال أن يكتب ما لا يكتبه صاحبه. نعم. قال يحيى قوله إذ يتلقى المتلقيان فسر قال الملكان الكاتبان الحافظان عن اليمين وعن الشمال قعيد رصيد يرصده ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد أي حافظ يكتب كل ما يلفظ. هذا في رد على هذا في إبطال لما دل عليه الحديث السابق، الآية ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد تبطل ما دل عليه الحديث السابق من أن هناك ذكر لا تكتب الحافظة خفي لا تعلم، ما يلفظ من قول إلا لديه حافظ حاضر يكتب. قال أيها قال مجاهد يكتبان حتى أنينه يعني أنين المريض يعني أنين المريض يكتب. قال يحيى قال خليل بن مرة بإسناد ذكر أمر صاحب الشمال أن يكتب ما لا يكتبه صاحبه، وهذا خليل بن مرة الضبعي ضعيف فلا يعول على هذا، أمر صاحب الشمال أن يكتب ما لا يكتبه صاحبه كل له اختصاص، صاحبه لم يكتبه حسنات وصاحب الشمال يكتبه السيئات. نعم. وحدثني نعيم بن يحيى عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أعمال العباد تعرض كل يوم اثنين وخميس فيجدونه على ما في الكتاب. يحيى وفي تفسير الكلبي أنه إذا عرضت الأعمال فما لم يكن منها خيرا ولا شرا محي فلم يثبت، وذلك كل اثنين وخميس. نعم. هذا الأثر من نعيم عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس فيه عن عنة الأعمش، والأعمش مدلس وإن كان تدريسه قليل، ثم هو موقوف على ابن عباس قال أعمال العباد كل اثنين وخميس سيجدون على ما في الكتاب. وهذا المعنى جاء في حديث قول عليه الصلاة والسلام تعرض الأعمال على الله كل يوم اثنين وخميس فأحب أن أعمل فأحب أن أعرض عملي وأنا صائم. وقال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أعمال العباد تجمع جملة وتفصيلا فترفع أعمال الليل قبل أعمال النهار وأعمال النهار قبل أعمال الليل وتعرض الأعمال على الله في كل اثنين وخميس. هذا كله جاء في الأحاديث الصحيحة. جاء في هذا في حديث أبي موسى في صحيح مسلم قال إن الله لا ينام النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخسر القصة ويرفعه يرفع عليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه النور وفي لفظ النار لو كشفه لا أحرق سبحة وجهه من تأي له بصره من خلقه. نعم باب في قال في تفسير الكلب هذا معروف أن تفسير الكلب هذا عن ابن عباس هذا لا يعول عليه بل هو الحكم عليه بالوضع. نعم باب في الإيمان بقبض ملك الموت الأنفس. قال محمد وأهل السنة يؤمنون بأن ملك الموت يقبض الأنفس. وقال عز وجل قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم فإذا قبض نفسا مؤمنة دفعها إلى ملائكة الرحمة وإذا قبض نفسا كافرة أو فاجرة دفعها إلى ملائكة العذاب. وهو قوله توفته رسلنا وهم لا يفرطون بل يقبضونها من ملك الموت ثم يصعدون بها إلى الله وذلك قوله ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. نعم هذا الباب في الإيمان في قبض ملك الموت الأنفس. والأنفس جمع نفسه وهي الروح تسمى نفسه تسمى روحا وأغلبنا تسمى روحا إذا كانت منفردة وإذا كانت في الجسم تسمى نفسه. يجب على المؤمن أن يؤمن بأن ملك الموت يقبض الأرواح إذا جاء الأجل. يقول الله تعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. ولهذا قال المؤلف قال محمد يعني المؤلف هو عبد الله بن أبي محمد بن عبد الله بن أبي زمنين قال وأهل السنة يؤمنون بأن ملك الموت يقبض الأنفس يعني الأرواح. قال عز وجل قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم فإذا قبض نفس المؤمنة دفع إلى ملائكة الرحمة وإذا قبض نفسا كافرة أو فاجرة دفع إلى ملائكة العذاب كما قال تعالى توفته رسلنا وهم لا يفرطون. إذن هناك ملائكة وكفلوا بالموت ملائكة الرحمة وملائكة العذاب لكن مقدمهم ملك الموت مقدمهم ملك الموت هو الذي يباشر قبضها ثم يدفعها إلى ملائكة الرحمة وملائكة العذاب كما قال تعالى توفته رسلنا وهم لا يفرطون بل يقبضونها من ملك الموت ثم يصعدون بها إلى الله وذلك قوله ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. قال ولهذا العلماء بينوا هذا في عقائدهم قال المقدسي في الاقتصاد ونؤمن بأن ملك الموت أرسل إلى موسى عليه الصلاة والسلام فصك ففقع عينه كما صح رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الطحاوي ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين. نعم وأخبرني أبي عن علي عن أبي داود عن يحيى قال حدثنا عاصم عن الحكم أن مجاهدا قال حويت الأرض لملك الموت فجعلت مثل الطس ينال منها ما يشاء. قال يحيى بلغني والله أعلم أنه يقبض روح كل شيء في البر والبحر وبلغني أن لملك الموت أعوانا من الملائكة هم الذين يسلبون الروح من الجسد حتى إذا كان عند خروجه قبضه ملك الموت وهم لا يعلمون آجال العباد حتى يأتيهم على ذلك من قبل الله. نعم هذا الأثر عن مجاهد سنده ضعيف في عدة علل فيه في إسناد والد المؤلف من أبي زمنين وفيه إسناد علي بن حسن المري وهو ضعيف وإسناد يحيى بن سلام تكلم فيه. وهذا الأثر أخرجه الشيخ في كتاب العظمة من قرية أخرى عن قاسم بن أبي بزة، وهو موقوف على مجاهد، هو مقطوع كلام مجاهد: حويت الأرض لملك الموت فجعلت مثل الطش ينال منها ما يشاء. هذا كلام مجاهد، الله أعلم بهذا وهل أخذ عن بني إسرائيل، ولا شك أن ملك الموت أعطاه الله القدرة على قبض روح بني آدم جميع أنحاء الأرض، والملك خلقه عظيم، الملائكة خلقهم عظيم، ليسوا كالبشر، كما قال الله تعالى: أولي أجنحة جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع. فالملائكة خلقهم عظيم، الله تعالى أعطاهم القدرة على السيطرة على بني آدم في أي مكان من الأرض، إذا جاء الأجل يقبض ملك الموت الروح. ثم ذكر يحيى قال: بلغني هذا بلاغ أن يقبض روح كل شيء في البر والبحر، هذا لا شك في هذا البلاغ الصحيح. وكذلك قال: بلغني أن ملك الموت عوان من الملائكة، نعم هذا جاءت فيه الأدلة، كما قال الله تعالى: استوفته رسلنا. الملاك ملك الموت له أعوان، هو الذي تولى قبضها فهو له أعوان يساعدونه، فإذا قبضها دفعها إلى ملائكة الرحمة وملائكة العذاب كما سبق. نعم. قال محمد: وحدثني أبي عن سعيد بن فحلون عن العناقي عن عبد الملك قال: حدثني أسد بن موسى عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن القاسم عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ما منكم من يسر بفراق روحه جسده حتى يرى أي المنزلتين يصير، وإنه إذا نزل به الموت. ثم ذكر حديثا وفيه طول، وفيه: إن الملائكة يسلون النفس شيئا شيئا حتى تبلغ ذقنه، فيتولى قبضه ملك الموت الذي وكل بها وينزع. هذه الآية: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. هذا الأثر موقوف على أبي أمامة الصحابي الجليل، وسند هذا الأثر سنده ضعيف، فيه والد المؤلف أبي زمنيه، فيه كذلك سعيد بن فحلون في كلام أبو عثمان، وفيه سند علي بن زيد بن جدعان متكلم عليه من قبل حفظه، وفيه عبد الملك بن حبيب الأندلسي قال: حافظ صدوق ضعيف الحفظ كثير الغلط. فهذا الأثر ضعيف، ثم هو موقوف على سنده ضعيف، ثم هو موقوف على مجاهد على أبي أمامة الصحابي الجليل مرسل من كلام أبي أمامة، فهو مرسل. وهذا الأثر يفسر فيه تفسير هذه الآية، وهي قول الله تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي يسر بيده ما منكم من يسر بفراق روحه جسده حتى يرى أي المنزلتين يصير، يعني إما إلى الجنة وإما إلى النار، وبمعنى أنه يكشف عن المستقبل عند الموت. وهذا جاء به الحديث، هذا صحيح، جاء به الحديث، جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كره لقاء الله، من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقالت عائشة: أكراهية الموت يا رسول الله؟ فكلنا نكره الموت. فقال: لا، ولكن المؤمن إذا حضره الأجل كشف له عن مستقبله، فحب لقاء الله فحب الله لقاءه، والفاجر إذا حضره الموت كشف له عن مستقبله فكره لقاء الله فكره الله لقاءه، لأن سيكشف عن مستقبله عنده إذا حضره الموت. هذا جاء في هذا الأثر، دلت عليه الحديث، لهذا قال: والذي نفسي بيده ما منكم من يسر بفراق روحه جسده حتى يرى أي المنزلتين يصير، وأنه إذا نزل به الموت. ثم ذكر حديثه وفيه: إن الملائكة يسلون النفس شيئا شيئا حتى تبلغ ذقنه فيتولى قبضه ملك الموت الذي وكل بها. نعم هذا صحيح، أن الملائكة يتولى قبضه ملك الموت وينزع هذه الآية، يعني يستدل بهذه الآية، قل توفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. يعني جابر أبو أمامة، يعني أن أبا أمامة إذا قال هذا الكلام ينزع بهذه الآية، يعني يستدل بهذه الآية، قل توفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. هذا الأثر وإن كان ضعيف لكن معنى صحيح. والملائكة والآية كافية، ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم، يعني أخرجوا أرواحكم، فالملائكة تبسط أيديهم لإخراج الروح، لإخراج أرواح الظالمين. نعم. قال اليوم تجزون عذاب الهول، وهذا فيه دليل على عذاب القبر أيضا. نعم. باب في الإيمان بسؤال الملكين. قال محمد: وأهل السنة يؤمنون بأن هذه الأمة تفتن في قبورها وتسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم كيف شاء الله، ويصدقون بذلك بلا كيف. قال الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. نعم. هذا الباب 15 في الإيمان بسؤال الملكين، يعني من عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بسؤال الملكين، ويسمى فتنة القبر الفتنة الاختبار، فالملائكة يختبرون الإنسان ويسألونه عن ربه وعن دينه وعن نبيه، هذا الفتنة. نؤمن بفتنة القبر، ونؤمن بسؤال الملكين أو ونؤمن بفتنة القبر، يعني اختبار. فتنة القبر اختبار الملكين للإنسان، يسأل ثلاثة أسئلة: السؤال الأول من ربك، والسؤال الثاني ما دينك، والسؤال الثاني من نبيك. هذه الأصول الثلاثة. لهذا ألف إمام الدعوة الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رسالة صغيرة سماها الأصول الثلاثة. الأصل الأول معرفة الإنسان ربه، والأصل الثاني معرفة الإنسان دينه، والأصل الثالث معرفة الإنسان نبيه. هي الأصول الثلاثة التي يسأل عنها الإنسان في قبره. فالمؤمنون يثبتهم الله، والكافرون يضلهم الله. نعم. قال محمد هو مؤلف، وأهل السنة يؤمنون بأن هذه الأمة تفتن في قبورها، تفتن عن تختبر وتسأل، تسأل عن أي شيء، تسأل عن ربها وعن دينها وعن نبيها، ثلاثة أسئلة، هذا ثم فتنة القبر، ثم السؤال. ولهذا قال: وتسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم كيف شاء الله، ويصدقون بذلك بلا كيف. يعني أهل السنة يصدقون، يؤمنون بأن الميت يفتن ويسأل ولا يكيفون، لا نعلم كيفية، كيف يفتن، كيف يجلس، وكيف يدخل الملائكة. الآن القبر صغير، مسافة كم؟ متر في نصف متر، وأغلق عليه وعليه الطين، كيف يجلس، وكيف يدخل الملائكة وعظام أجسامهم، ملائكة كبار، كيف يدخلون عليه وهم مغلق عليه، وكيف يجلسونه، وكيف يتكلم وما في روح. هذا ما يقوله الإنسان. المؤمن يقول: آمنت بالله ورسله، يصدق المؤمن، والله على كل شيء قدير. حول الآخرة لا، ليست مثل أمور الدنيا. ولهذا تجد القبرين بجوار أحدهم بجوار الآخر، وهذا وسع له في قبره مد البصر، والآخر ضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه، ولو فتحت القبرين ما وجدت فرق بينهما، لأنك من أهل الدنيا. حول الآخرة لا تقاس في أحوال الدنيا. فأهل السنة يقولون: نؤمن نصدق بذلك بلا كيف. قال الله عز وجل: يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. واهل السنه كلهم ذكروا هذا في عقائدهم. قال الطحاوي في عقيدته: ونؤمن بعذاب القبر لمن كان له اهلا، وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه على ما جاءت في الاخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابه رضوان الله عليهم، والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. قال ابن أبي العز في شرحه: قد تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن كان لذلك أهلا، وسؤال الملكين فيجب اعتقاد ثبوت ذلك والإيمان به، ولا نتكلم في كيفيته. لماذا؟ قال: ولا نتكلم في كيفيته إذ ليس للعقل وقوف على كيفيته، لكونه لا عهد له به في هذه الدار. ما يعرف إلا أنه ما رأه في هذه الدار في الدنيا. أحوال البرزخ تختلف عن أحوال الدنيا، ولا تقصر أحوال البرزخ على أحوال الدنيا. والشرع لا يأتي بما تحيله العقول ولكنه قد يأتي بما تحار فيه العقول. نعم. وحدثني أبي عن سعيد عن العناقي عن عبد الملك عن عبد العزيز الأويسي عن محمد بن عمير عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما فتنة القبر بي، فإذا سئلتم عني فلا تشكوا. قالت: فقلت يا رسول الله كيف أصنع وأنا امرأة ضعيفة؟ قال: يثبت الله الذين آمنوا. الآية. هذا السند ضعيف في عدة علل كما تقدم، في والد المؤلف وفيه أيضا ابن عمير فيما تقدم من العرس وابن جدعان، والحديث أخرجه البزار والبيهقي في عدد القاضي من طريق أخرى عن عائشة. فالحديث وإن كان في سنه ضعف إلا أن معناه صحيح، وأنه هو أن الإنسان يفتن في قبره ويسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم كما يسأل عن ربه وعن دينه. نعم، المعنى صحيح وإن كان سنه ضعيف، وأن الإنسان يفتن في قبره ويسأل عن ربه وعن دينه وعن نبيه إلا الشهيد الذي قتل في المعركة على كلمة الله، فإنه يقيه الله فتنة القبر. قيل النبي صلى الله عليه وسلم: يفتن الشهيد؟ قال: فقال عليه الصلاة والسلام: كفى ببارقة السيف على رأسي فتنة. هذا الشهيد الذي قتل في المعركة على كلمة الله يؤمن بفتنة القبر. ولذا جاء في الحديث أن بيان كرامات الشهيد أنه يعطى كذا ويأمن الفتان، يعني فتان القبر يؤمن. قيل: أيفتن الشهيد في قبره؟ قال: كفى ببارقة السيف على رأسي فتنة، يعني أسقط عنه السؤال بسبب القتل ببارقة السيف على رأسه. نعم. عبد الملك قال: وحدثني أسد بن موسى عن محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمر: كيف يا عمر؟ إذا دخلت قبرك ودخل عليك فتانا القبر منكر ونكير. فقال: وما منكر ونكير يا رسول الله؟ قال: ملكان أسودان أزرقان يطأان شعورهما ويكسحان الأرض بأنيابهما، معهما أرزبة من حديد، لو اجتمع عليها أهل منا لم يطيقوها، وهي أهون عليهما من هذا، ورفع شيئا من الأرض، وذلك في. قال عمر: فكيف أنا يومئذ يا رسول الله؟ قال: كهيئتك اليوم. قال: إذن أكفيكهما يا رسول الله. نعم، هذا الحديث مرسل من كلام عمر رضي الله عنه، فيه أن وإسناده فيه ضعف كما سبق في السنة السابقة. والحديث أخرجه عبد الرزاق في المصنف، وذكره الحافظ بن حجر في المطالب طالب العالية، وعمرو بن دينار لم يسمع من البراء بن عازب ولا من أبي هريرة، وبالأولى عدم سماعه من الرسول صلى الله عليه وسلم، فيكون منقطع في انقطاع. هو ضعيف، الحديث ضعيف، لكن سنده ضعيف، لكن فتان القبر ثابت، فتان القبر ثابتة، وأن القبر له ملكان، وأن أحد يقال له المنكر والآخر يقال له النكير، وأنه يسأل الإنسان عن ربه وعن دينه وعن نبيه. هذا له شواهد تشهد له النصوص الكثيرة. وأما ما جاء في هذا الحديث أنهما ملكان أسودان أزرقان يطعان شعورهما ويكسحان الأرض بأنيابهما، هذا يحتاج إلى هذا، جاء في هذا السند الضعيف. وأما قول معهما رزبة من حديث، جاء هذا في بعض الأحاديث له شواهد. المقصود أن فتنة القبر ثابتة في النصوص الكثيرة، أما هذا الأثر فهو منقطع. نعم. وحدثني أبي عن علي عن أبي داود عن يحيى قال حدثني ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه الأمة تبتلى في قبورها إذا دخل المؤمن قبره وتولى عنه أصحابه جاء ملك شديد الانتهار فيقول له ما كنت تقول في هذا الرجل فيقول أقول إنه رسول الله وعبده فيقول له الملك انظر إلى مقعدك الذي كان لك من النار قد أعاذك الله منه وأبدلك بمقعدك الذي في النار مقعدك الذي ترى من الجنة فيراهما كليهما فيقول المؤمن دعوني أبشر أهلي فيقال له اسكن وأما المنافق فيقعد إذا تولى عنه أهله فيقال له ما كنت تقول في هذا الرجل فيقول لا أدري أقول ما يقول الناس فيقال له لا دريت هذا مقعدك الذي كان لك في الجنة قد أبدلت مكانه مقعدا من النار قال جابر وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يبعث كل عبد في القبر على ما مات عليه. نعم هذا الأثر عن جابر مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا المثل صحيح ولكن الإسناد ضعيف ففيه والد المؤلف في علي بن الحسن وفيه ابن لهيعة وفيه أبو الزبير مدلس من قد عنعن فالأثر ضعيف السند لكن المعنى صحيح دلت عليه الأدلة تشهد له الأدلة ويقول إن هذه الأمة تبتلى في قبورها الحق تبتلى يعني تختبر تختبر يعني تسأل يسأل عن كل واحد يسأل عن ربه وعن دينه وعن نبيه هذا هو الابتلاء يعني تبتلى في قبورها إذا دخل المؤمن قبره وتولى عنه أصحابه جاءه الملك فيجلسه فيسأله عن ربه وعن دينه وقال فيقول له ما كنت تقول في هذا الرجل يعني محمد عليه الصلاة والسلام فالمؤمن يقول إنه رسول الله وعبده فيقول له الملك انظر إلى مقعدك الذي كان لك من النار أعادك الله منه وأبدلك من مقعدك من الجنة يرى مقعدين واحد من النار وواحد في الجنة فيراهما جميعا هذا مقعدك من النار لو كنت كافرا أما الآن وقد هداك الله للإسلام فهذا مقعدك من الجنة وأما المنافق فيقال له ما كنت تقول في هذا الرجل يا رسول فيقول لا أدري في اللفظ الآخر سمعت الناس فيقولون شيئا فقلت فيقول لا أدريت يعني لا علمت ثم يريه مقعده من الجنة ويقول لو كنت مؤمنا لكان هذا مقعدك أما الآن إذ كفرت فهذا مقعدك من النار واللفظ الآخر أنه إن الملكان يضربان في مرزبة من حديد فيصيح الصيحة يسمع كل من خاف الله إلا الإنسان نسأل الله السلامة والعافية وهذا الحديث أيضا في سند ابن لهيعة أيضا والحديث أخرجه أحمد في المسند وابنه عبد الله في السنة والطبراني في الأوسط كلهم من طريق ابن لهيعة وأما قول قال جابر وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يبعث كل عبد في القبر على ما مات عليه هذا أخرجه مسلم في الصحيح في طريق الأعمش عن أبي سفيان عن جابر المرفوعة بدون لفظ في القبر يبعث كل عبد على ما مات عليه بدون كلمة في القبر وعند الطبراني صحيح يبعث كل عبد على ما مات عليه قال هيثمي في المجمع رواه أحمد الطبراني في الأوسط وفيه ابن لهيعة والحديث الشاهد من حديث أنس المرفوع أخرجه مسلم في الصحيح نعم باب في الإيمان بعذاب القبر قال محمد وأهل السنة يؤمنون بعذاب القبر أعاذنا الله وإياك من ذلك قال عز وجل فإن له معيشة ضنكا وقال سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم نعم هذا الباب السادس عشر في الإيمان بعذاب القبر لو قال في الإيمان بعذاب القبر ونعيمه الأولى أن المؤلف يقول الإيمان بعذاب القبر ونعيمه هذا هو الأولى لأن القبر إما نعيم أو عذاب روضة من رياض الجنة وحفرة من حفر النار كان الأولى بالمؤلف أن يقول باب في الإيمان بعذاب القبر ونعيمه قال محمد يعني المؤلف وأهل السنة يؤمنون بعذاب القبر أعاذنا الله وإياك من ذلك قال الله عز وجل فإن له معيشة ضنكا استدل بقوله معيشة ضنكا يعني المعيشة الضنكا في القبر والأقرب الله أعلم أن المراد معيشة ضنكا ما يكون في الدنيا قبل عذاب قبل القبر. الكافر له عيشة ضنكا يعني فيما يجعل الله في نفسه من الكآبة والهموم والنكد العيش وعدم الراحة والطمأنينة، هذا في الدنيا. ومن أعرض عن ذكري فإن له عيشة ضنكا. ثم قال ونحشره يوم القيامة أعمى، وقال سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. مرتين، المرة الأولى في الدنيا مثل ما حصل لهم في غزوة بدر من القتل، والثانية في القبر. هناك أدلة تدل على عذاب القبر استدل بها المؤلف واضحة في القرآن، مثل الآية اللي مرت أخرجوا أنفسكم واليوم تجزون عذاب الهون، هذا عذاب القبر. ومثل قوله تعالى في آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ومثل قوله تعالى ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق، هذا عند القبر، هذا كل ما عذاب القبر. هذه الأدلة لا واضحة، أوضح مما استدل به المؤلف، ما جاء إلا آيتين، ما أتى إلا بآيتين. كان الأولى بالمؤلف أن يأتي بهذه الآيات لأن كلها صريحة في إثبات عذاب القبر. أما قول فإن له عشت ضنكا فالأقرب أنها في الدنيا هذا. وقول سنعذبهم مرتين، هذا نعم الآية فيها دليل عذاب القبر، مرة في الدنيا بما يصيبهم من القتل والجراح وتسليط المومياء عليهم، والمرة الثانية في القبر. نعم. وحدثني أحمد بن مطرف عن عبيد الله بن يحيى عن أبيه عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن يهودية جاءتها تسأل فقالت لها أعاذك الله من عذاب القبر، وذكر الحديث وفي آخره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الناس أن يتعوذوا بالله من عذاب القبر. نعم. وأهل السنة يؤمنون بعذاب القبر ولا ينكرونه لما ورد في القرآن وفي السنة، ولهذا ذكر ابن أبي حاتم أنه سأل قال سألت أبي وأبا زرعة من مذاهب أهل السنة وما أدرك عليه العلماء في جمع الأمصار حجازا وعراقا ومصرا وشاما ويمنا، فكان من مذاهبهم وعذاب القبر حق. قال أبو بكر الإسماعيلي في اعتقاد أئمة الحديث ويقولون إن عذاب القبر حق يعذب الله من يستحقه وإن شاء وإن شاء عفى عنه. أما هذا الحديث الذي ذكره المؤلف رحمه الله فإنه من رواية عائشة رضي الله عنها أن يهودية جاءت تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث متن صحيح أخرجه الشيخان، لكن السند ضعيف، السند ضعيف، والحديث متنه صحيح أخرجه البخاري في الصحيح، وأخرجه أيضا مسلم في الصحيح من طريق سليمان بن بلال أي أحد من سعيد عن عمرة أن يهودية جاءت تسأل فقالت أعاذك الله من عذاب القبر، فأنكرت عليه عائشة، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرها قال إن عذاب القبر حق وأمر الناس أن يتعوذوا بالله من عذاب القبر. والحديث أيضا أخرجه مالك في الموطأ في هذا السند. لا الحديث ليس ضعيفا ولكنه حسن، حديث حسن بهذا السند حسن، ولكن مثل الحديث أخرجه الشيخان البخاري ومسلم ومن أصح الحديث مثل. أما السند فلا برجاله لا بأس بهم فيكون حسنا ومثله صحيح رواه الشيخان. نعم. مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال سمعت سعيد بن المسيب يقول صليت وراء أبي هريرة رضي الله عنه على صبي لم يعمل خطيئة قط، سمعته يقول اللهم أعذه من عذاب القبر. نعم. وهذا الحديث أيضا كذلك لا بأس بسنده، سنده حسن وموقوف على أبي هريرة فيكون صحيح موقوف. وفي أن أبا هريرة رضي الله عنه صلى على صبي وقال اللهم أعذه من عذاب القبر، جاء في الحديث الآخر الذي سئل عن أطفال المشركين قال الله أعلم بما كانوا عاملين. والحديث يدل على ثبوت عذاب القبر كما بوب المؤلف رحمه الله، وهذا معروف عند السنة والجماعة، والنصوص في هذا واضحة، النصوص التي فيها إثبات عذاب القبر ونعيمه جاءت في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة، فهي ثابتة. نعم. وحدثني أبي عن علي عن أبي داود عن يحيى عن المتواترة. نعم. وحدثني أبي عن علي عن أبي داود عن يحيى عن عبد الله بن عروة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم معيشة ضنكا عذاب القبر. وهذا ضعيف، التفسير من النبي صلى الله عليه وسلم معيشة ضنكا عذاب القبر هذا ضعيف في عدة علل، في والد المؤلف وعلي بن الحسن المري وفي يحيى بن سلام وفي أيضا كذلك عبد الله بن عروة السدوسي قال عن الحافظ ضعيف، ثم هو مرسل من رسيل أبي سلمة، فلا يصح في تفسير عن قوله تعالى معيشة ضنكا عذاب القبر، لأن هذا السند ضعيف في علل كثيرة، الصواب أن المعيشة الضنكا هذه في الدنيا، وأما عذاب القبر أدلة كثيرة كما سمعتم، ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، هذا عند بعد الوفاة، بعد الوفاة يأتي عذاب القبر يضربون وجوههم وأدبارهم، هذا عذاب. وقال عن آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ثم قال ويوم القيامة ويوم تقوم الساعة، دل على أن العرض قبل قيام الساعة، هذا في البرزخ. نعم. وحدثني أبي عن ابن فحلون عن العناقي عن عبد الملك رحمه الله قال حدثني عن يحيى بن سليم عن سعيد بن جبير في قوله من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون، قال يعني في القبر. وهذا أيضا الإسناد ضعيف في العلل السابقة، وارد المؤلف وفيها أيضا يحيى بن سليم البصري المعروف بيحيى البكي وضعيف، ثم هو أيضا من مرسيل سعيد بن جبير وتابعي ومرسل، وله شاهد من قول مجاهد أخرجه البيهقي في عذاب القبر، لكن هذا مرسل ضعيف، لأن سعيد بن جبير فسر هذه الآية من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون يعني في القبر، هذا ضعيف، الصواب أن هذا يكون في فلأنفسهم يمهدون في القبر وفي القيامة عام، فلأنفسهم يمهدون من آمن وعمل صالحا فإنه يمهد لنفسه في القبر وفي الجنة عام. نعم. قال عبد الملك رحمه الله حدثني المكفوف عن أيوب بن خوط عن قتادة في قوله عز وجل سنعذبهم مرتين، يعني عذاب الدنيا وعذاب القبر، ثم يردون إلى عذاب عظيم يعني عذاب جهنم. نعم. هذا الحديث السابق ضعيف، فيه ما في الإسناد السابق من العلة السابقة، ثم هو أيضا من رسيل قتادة يقول سنعذبهم مرتين، لكن هذا التفسير صحيح، وهو أن عذاب مرتين مرة في الدنيا عذاب الدنيا وعذاب القبر ثم يردون إلى عذاب عظيم وهو عذاب جهنم، هذا صحيح، هذا المعنى هو واضح من الآية الكريمة، وأن العذاب مرتين مرة في الدنيا مرة في القبر ثم يردون إلى عذاب عظيم، هذا في عذاب جهنم، هذا صحيح، التفسير صحيح، لكن المتن السند ضعيف، وهم مرسل قتادة ومرسل قتادة ضعيفة، السند ضعيف، وأما التفسير هو صحيح. نعم. عبد الملك رحمه الله قال وفتنة القبر وعذابه وفتنة القبر وعذابه عند أهل السنة والإيمان بالله قوي ليس عندهم فيه شك، ومن كذب بذلك فهو من أهل التكذيب بالله، وإنما يكذب به الزنادقة الذين لا يؤمنون بالبعث. وقد طلع من كلامهم طرف رأيته دب في الناس خفت عليهم من الضلال في دينهم وإيمانهم فاحذروهم، فهم الذين قالوا إن الأرواح تموت بموت الأجساد إرادة التكذيب بعذاب إرادة التكذيب بعذاب القبر وبما بعده. نعم هذا الكلام صحيح، هو فتنة القبر وعذاب عند أهل السنة والإمام القوي ليس عندهم شك، ومن كذب بذلك فهو من أهل التكذيب بالله، وإنما يكذب به الزنادقة الذين لا يؤمنون بالبعث. هذا كلام صحيح، هذا يبين عقيدة أهل السنة والجماعة، وأن فتنة القبر وعذاب عند أهل السنة حق، وأن الذي يكذب بذلك هم الزنادقة الملاحدة. يقول وقد طلع من كلامهم طرف دب رأيته دب في الناس شفت عليهم في الضلال من الضلال في دينهم فاحذروهم. هذا نصيحة من المؤلف، فهم الذين قالوا إن الأرواح تموت بموت الأجساد إرادة التكذيب على القبر والمعاد. هذا باطل، الأرواح ما تموت، الأرواح قبض الأرواح معناها خروجها من الجسد، وإذا خرجت الروح من الجسد إن روح المؤمن تنقل إلى الجنة تنعم، كما سبق في الحديث نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجع الله إلى جسده يوم يبعثه، ولها صلة بالجسد. وأما روح الكافر فإنها تعذب في النار، تنقل إلى النار تعذب ولها صلة بالجسد. فالذي يقول إن الروح تموت هذا باطل، الروح ما تموت، الروح باقية إذا خرج، إما في نعيم أو في عذاب، وأما الجسد هو الذي يبلى ويصير ترابا إلا عجب الذنب، ثم يعيده الله، يبعثه الله يوم القيامة يعيده الذرات التي استحالت ترابا، ويبعث الله الأجساد، ثم بعد ذلك ترد الأرواح إلى أجسادها، الأرواح باقية. الذي يقول إن الروح تموت هذا باطل، إن يريد بالموت أنها تفارق الجسد هذا صحيح، وإن يريد أنها تفنى فهذا باطل، ما تفنى الروح، الروح باقية بعد خروجها من الجسد، إما في نعيم وإما في عذاب. نعم. باب في الإيمان بالحوض. قال محمد وأهل السنة يؤمنون بأن للنبي محمد صلى الله عليه وسلم حوضا أعطاه الله إياه، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. نعم هذا الباب 17 في الإيمان بالحوض. والإيمان بالحوض من عقيدة السنة والجماعة، والحوض النصوص التي جاءت في الحوض متواترة بلغت حد التواتر، وهو جاءت النصوص بأن النبي صلى الله عليه وسلم حوضا عظيما في موقف القيامة، وأن هذا الحوض طوله مسافة شهر وعرضه مسافة شهر، وجاء في الحديث بوصفه وأنه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأبرد من الثلج واطيب ريحا من المسك، وأن أوانيه عدد نجوم السماء كذاب يشرب فيه، وأنه يصب فيه ميزابان من نهر الكوثر في الجنة، وأن من شرب منه شربة فإنه لا يظمأ بعدها أبدا، وأنه يذاد قوم ويطردون عن الحوض كما تذاد الإبل العطاش بسبب تغييرهم وارتدادهم على عقابهم، كما ثبت في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يردن علي أناس أعرفهم ويعرفوني فيحال بيني وبينهم، فيذادون كما تذاد الإبل العطاش، فيقول ربي أصحابي، وفي لفظ صيحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، إنهم لم يزالوا مرتدين على عقابهم منذ فرقتهم. رواه البخاري في الصحيح، وهذا الدليل على النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب ولا يعلم حوال أمته، في الرد على من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب أو أنه فرض عليه أعمال أمته، هذا ليس بالصحيح. والحديث التي جاءت في الحوض متواترة بلغت حد التواتر، هي تفيد العلم اليقين، والسنة كلها ثبتت في أخبار الأحد، والأخبار المتواترة في السنة قليلة تقارب 14 حديث، منها أحاديث الحوض، ومنها أحاديث الشفاعة، ومنها أحاديث مسعى الصفين، ومنها أحاديث من بنى الله مسجدا بنى الله له بيته في الجنة، هذه منها الحديث نهي عن الصلاة بعد العصر، يعني ومنها حديث ما كذب عليه المتعامل فليتبوا مقعده من النار، حديث قليلة اللي تبع قبل أخذ التواتر، والباقي كلها أخبار أحد، كل ما في الصحيحين أخبار الأحاديث، لكن الصحيحان تلقسم الأمة بالقبول، والحديث إذا صح السند واتصل السند وعدت الرواة وكانوا ثقات فيفيد العلم، يجب الإيمان به ويفيد العلم، يجب الإيمان والتصديق به والعمل به، فيفيد العلم ويفيد العمل. فمن أنكر الحوض فهو ضال، قد أنكرت المعتزلة والخوارج الحوض مع أنه بلغ حد التوحيد، كما أنكروا الشفاعة مع أنها متواترة، نصوص الشفاعة متواترة، أنكروا خروج أحد من النار بعد دخولها، أو الشفاعة في من استحق دخولها ألا يدخلها، وقالوا بخلود العصاة في النار، كما أنهم أنكروا الحوض، وهذا من جهلهم وضلالهم، جهل المعتزلة والخوارج أنكروا الحوض، قالوا ما في حوض، مع أن الأحاديث متواترة، ولهذا أنكر عليهم السنة وضللوهم وبدعوهم. فالإيمان بالحوض مما لا يختلف فيه أحد من أهل السنة، لأن الحديث متواتر وكل متواترون على القول به والتسليم بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في وصفه. قال ابن أبي عاصم في السنة: والأخطار التي ذكرناها في حوض النبي صلى الله عليه وسلم توجب العلم، يعني اليقين، وأن يعلم ولا يعلم كنه حقيقة أنه كنه حقيقتها، وهي على ما وصف به نبينا صلى الله عليه وسلم حوضه، فنحن به مصدقون غير مرتابين ولا جاحدين، ونرغب إلى الذين وقف إلى الذي وفق على التصديق به خاذل المنكرين له والمكذبين به عن الإقرار به والتصديق، ليحرمهم لذة شربه أن يريدنا فيسقينا منه شربة نعدم لها ظمأ الأبد بطوله. نعم. وحدثني إسحاق عن أحمد عن وضاح عن ابن أبي شيبة قال: حدثني علي بن مسهر عن المختار بن فلفل عن أنس بن مالك قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين ظهورنا حتى إذا غفى إغفاءه ثم رفع رأسه متبسما، فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: نزلت علي آنفا سورة فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ثم قال: هل تدرون ما الكوثر؟ فقلنا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه نهر وعدنيه ربي عليه خير كثير، هو حوض يريد عليه أمتي، آنيته عدد النجوم، فيختلج العبد منهم، فأقول: ربي إنه من أمتي، فيقول: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. نعم. هذا الحديث صحيح، أخرجه مسلم في صحيحه من طريق ابن أبي شيبة عن علي بن مسلم، ولكن هذا السند الذي ذكره مالك ضعيف، فيه إسحاق وابن إبراهيم التجيبي، وفيه ابن وضاح، وفيه المختار بن فلفل مولى عمرو بن حريف، قال الحافظ صدوق له أوهام. السند ضعيف لكن الحديث مثل صحيح، رواه مسلم في صحيحه، وفيه النبي أغفى إغفاء يعني نام نومة خفيفة، فاستيقظ متبسما فقال: سئل ما أضحكه؟ قال: نزلت علي آنفا سورة فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر. هذا دليل على أن البسملة آية من كل أول من أول كل سورة، يوم قال: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر، ثم قال: هل تدري ما الكوثر؟ الحوض يسمى كوثر، والكوثر نهر في الجنة يصب في الحوض، يصب في حوض النبي صلى الله عليه وسلم، فيثبت الكوثر إثبات للحوض، وقد يسمى الحوض كوثرا، يسمى حوض كوثر لأنه يصب فيه ميزابان من أهل الكوثر في الجنة. سئل عنه قال: نهر وعدنيه ربي عليه خير كثير، هو حوض تلد عليه أمتي، وفيه أن آنيته عدد النجوم يعني الكيزان، يختلج يعني يجتذب ويقطع، فأقول ربي إنه أمتي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. فيه على النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، وفيه الرد على من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب، إنك لا تدري، لو كان يعلم الغيب ما يقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك. وحدثني عن علي عن أبي داود عن يحيى بن سلام عن عثمان عن يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام عن جده أبي سلام عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال: يا رسول الله، ما حوضك هذا الذي تحدث عنه؟ قال: هو ما بين أيلة إلى عمان، شرابه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، وفيه من الآنية أو قال من الأباريق مثل عدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا، أول الناس له ورودا، فقراء المهاجرين. قيل من هم يا رسول الله؟ قال الشعث روسا، الدنس ثيابا، الذين لا تفتح لهم السدد، ولا ينكح المتنعمات الذين يعطون الذي علي الذين يعطون الذي عليهم ولا يعطون الذي لهم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله هذا الحديث سنده ضعيف وإن كان متنه صحيح، فيه عدة علل. يحيى بن سلام وعثمان وعبد الرحمن بن عمر بن سعد بن وقاص متروك، وفي عن عنة يحيى بن أبي كثير، ففيه عدة علل. لكن المتن صحيح، هو أن مسافة الحوض يقول النبي ما بين أيلة إلى عمان، أيلة بلدة في الشام، شرابه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. كل هذا جاء في الحديث صحيح، وفيه من الآنية وقال من الأبريق عدد نجوم السماء، هذا صحيح. من شرب مشربة لا يظمأ بعدها أبدا، هذا صحيح. كل ذلك جاء في الحديث الصحيح، وإن كان سند الحديث ضعيف. أول الناس له ورود الفقراء والمهاجرين، هذا جاء الحديث أنهم أول الناس دخولا هم فقراء المهاجرين. الفقراء جاء في الحديث أن الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم أو 500 عام. أما قيل من هم يا رسول؟ قال الشعث رؤوسا، الدنس ثيابا، الذين لا تفتحهم السدد، يعني لا تفتحهم الأبواب، يكونوا غير معروفين، ولا ينكحون المتنعمات، الذين يعطون الذي عليهم، يعني يؤدون الحقوق الذي عليهم ولا يعطون الذي لهم، يعني أنهم مغمورون. على كل حال الذين يردون الحوض هم المؤمنون الموحدون الذين لم يغيروا ولم يبدلوا. وأما هذا التفصيل الذي جاء في الحديث أنهم الشعث رؤوسا، الدرس ثيابا، الذي لا تفتحهم الأبواب، هذا جاء في هذا الحديث الذي سنده ضعيف، يكون ثياب دنسة، ليس فيه أجر. بل جاء في الحديث الآخر أن الله إذا أنعم على عبده نعمة يحب أن يرى أثرها عليه. لكن لو ترك الإنسان الفاخر بالثياب في بعض الأحيان من باب كسر النفس وهضمها، فهذا جاء في الحديث البذالة من الإيمان، يعني كسر النفس في بعض الأحيان. فأما هذا يكون يقال أن يكون دنس الثياب، وأن هذا فيه، وأن هذا يدل على سبقه إلى الحوض، هذا جاء في هذا الحديث ضعيف. فليكونهم لا تفتح لهم أبواب، كن لا يكفون متنعمات، كل هذا جاء في هذا الحديث الضعيف. وأما قول الذين يعطون الذي عليهم ولا يعطون الذي عليهم ولا يعطون الذي لهم، نعم هذا ينبغي المؤمن يؤدي الحق الذي عليه، وأما كونه حقه ولا يعطاه فهذا يسأله من الله يوم القيامة. نعم. وحدثني وهب عن ابن وضاح عن ابن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال سعيد بن أبي عروبة عن سالم بن أبي الجاد عن مادان بن أبي طلحة اليعمري عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبي الله قال إنا عند عقي حوضي أدود عنه الناس لأهل اليمن إني لأضيبهم بعصاي حتى يربض. قال وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سعة الحوض فقال مثل ما بين مقامي هذا إلى عمان. وسئل عن شرابه فقال أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، يغث فيه ميزابان مدادهما أو مدادهما من الجن مداده أو مدادهما ميزابان مداده أو مدادهما من الجنة، أحدهما من ورق والآخر من ذهب. نعم. وهذا الحديث صحيح، متنه صحيح، وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، وأخرجه مسلم في صحيحه من طريق هشام عن قتادة عن سالم، من طريق شعبة عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان عن ثوبان. وفي النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا عند عقل حوضي، والعقل موضع الشاربة، أذود عنه الناس لأهل اليمن يعني ليشربوا، ومنهم الأنصار أو سيد الخزرج فإنهم من اليمن من أهل اليمن، يوم بعصاي حتى يربض، يعني أن الذين لم يغيروا ولا مبدلوا في مقدمة أهل اليمن، وكل ما لم يغير ولا مبدل فإنه يدخل في ذلك دخولا أوليا. فأهل اليمن لما كانوا في ذلك الوقت على الاستقامة هم أول من، وكما جاء في الحديث الإيمان اليماني والحكمة اليمانية، ثم تغيرت الأحوال بعد ذلك، فمن كان بقي على الحالة التي أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم فإنه له الوصف، العبرة بالوصف، ومن غير فلا يكون له هذا الوصف، إذا غير أهل اليمن لا يكون لهم هذا الوصف، وإذا اتصل غيرهم بهذا الوصف فهو لهم، وإذا بقوا على هذا الوصف فهو لهم. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ساعة الحوض فقال مثل ما بين مقامي هذا إلى عمان، يعني من المدينة إلى عمان. وسئل عن شرابه فقال أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، يغط فيه ميزابان، يصب في ميزابان مداد من الجنة، أحدهما أحد ميزابان من ورق يعني من فضة، والآخر من ذهب، الميزابان واحد من الذهب واحد من الفضة. كل هذا صحيح، وفيه إثبات الحوض، الرد على ما انكر من الخوارج والمعتزلة، وهو من الأحاديث المتواترة، فالذي ينكره أنكر أمر معلوم من الدين بالضرورة تقام عليه الحجة. فإن استقام إلا كفر، لأن أمر معلوم من الدين بالضرورة من الحديث المتواترة، فالذي ينكره تكشف شبهة كذا وشبهة، فإذا زالت الشبهة وأصر حكم بكفره صلى الله عليه وسلم. وفق الله جميعا طاعته صلى الله عليه وسلم. أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول قوله صلى الله عليه وسلم إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، هل يدل هذا على أن السؤال خاص بهذه الأمة؟ لا، ليس خاصا بها، بل هو عام. فيقول إن هذه الأمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب أمته لأنه مشرع. نعم. ويدل على هذا أن عجوزا من عجز اليهود جاءت إلى عائشة وقالت لا أعاذك الله من عذاب القبر، فأنكرت عليها عائشة ولم تعلم، قالت أو في القبر عذاب، فقالت عائشة فلم صدقها ولا منعن بها عينا، حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فأخبرته بمقالتها فقال نعم. قال ثم رأيته صلى صلاة إلا استعاذ بالله من عذاب القبر. هذه من اليهود من بني إسرائيل يعلمون هذا بكتبهم، دل على أنه عام هذه الأمة ولغيرها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هل صحيح أن لغة أهل الجنة هي العربية؟ وهل السؤال صحيح أن لغة أهل الجنة هي اللغة العربية؟ وهل السؤال الوارد من الملكين في القبر يوم القيامة يكون بالعربية أيضا؟ أما خطاب أهل الجنة أول اللغة العربية فيها شرفا أن القرآن نزل بلغة العرب، وأما كونها هي لغة أهل الجنة جاء في بعض الأثار ما يدل على ذلك، وأنا ما الآن ما أعلم يعني حل الآثار الواردة في هذا. وأما سؤال الملكين فإنهم يسألون بلغة يعرفها الميت، لا شك أنهم مخاطبون بما يعرف. نعم. أحسن الله عليكم. سؤال من الشبكة يقول هل الرسول صلى الله عليه وسلم رأى الله عز وجل في صورته الحقيقية التي يراها المؤمنون به في الجنة؟ سبق الرؤية أن الصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم يرى ربه بعين رأسه، وإنما رأه بعين قلبه. الصواب أن المؤمن أن الله تعالى لا يراه أحد في الدنيا، ولا يستطيع أحد أن يراه في الدنيا ولا يتحمل رؤيته. ولما سأل موسى الرؤية وقال قال موسى ربي أرني أراك، ماذا كان الجواب؟ جواب الله لا، قال الله لن تراني في الدنيا، ما تستطيع ببشرك الضعيفة. ثم قال الله ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى الله للجبل اندك خر مصر صعيقا. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه ذات المعراج، وإنما كلمه الله من وراء حجاب، كلمه الله من وراء حجاب لم يره. هذا هو الصواب. قال بعض العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعين رأسه في السماء ليلة المراد، وهذا قول ضعيف. والصواب والجمع بين الآثار ما ورد من الآثار عن الصحابة وغيرهم أن النبي رأى ربه فالمراد رآه بقلبه، وما ورد من الآثار أنه لم يره فالمراد أنه لم يره بعين رأسه. هذا هو الصواب الذي تدل عليه النصوص. والخلاف في النبي نبينا صلى الله عليه وسلم، اختلف العلماء هل رآه بعين رأسه على قوله، وقد اتفق العلماء على أن غير النبي صلى الله عليه وسلم يرى ربه، هذا بالاتفاق. واتفقوا على أن النبي صلى الله عليه وسلم يرى ربه في الأرض، واختلفوا في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه في السماء ليلة المعراج على قوله، قيل رآه وقيل لم يره، والجمهور على أنه لم يره والصواب. والقول الثاني أنه رآه، وجمع بعض المحققين بين الأقوال فقال ما جاء من الآثار على أنه رآه يحمل على رؤية القلب، وما جاء من آثار على أنه لم يره يحمل على رؤية العين، وبذلك تسمع الأخبار. نعم. أحسن الله إليكم. هذه أسئلة عن بعض أسماء الملائكة. عزرائيل يقول هل هذه من أسماء الملائكة؟ عزرائيل، رقيب، عتيد. عزرائيل ما أعرف أنه ورد تسمية ملك الموت عزرائيل. الله تعالى قال قل يتوفاكم ملك الموت وصف، أما تسمية عزرائيل يحتاج إلى دليل، فأنا لا أعلم دليل تسمية عزرائيل. قل رقيب عتيد هذا وصف الملك. نعم. يعني رقيب مراقب، عتيد حاضر. منكر ونكير. نعم هذا جاء، هذا ثبت في الحديث أن اسمه منكر ونكير. وكذلك خازن النار اسمه مالك والمكان الفتنان منكر ونكير. جاء في الحديث إذا وضع الإنسان في قبره جاءه ملكان يقال لأحدهما المنكر ويقال الآخر النكير. أما تسمية ملك الموت عزرائيل فهذا لا أعلم أنه ورد في النص. والله تعالى سماه ملك الموت، قال قل يتوفاكم ملك الموت اسمه ملك الموت. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سؤال من الشبكة يقول كيف يكون هناك دخول إلى الجنة وتنعم فيها قبل أن يكون هناك حساب؟ ما فيها دخول الجنة بعد الحساب، أو إذا بعث الناس يبعث الله الناس تعود الأرواح إلى أجسادها فيخرجون من قبورهم حفاة عراة يقفون بين يدي الله الحساب، وسائل الحساب حشر والنشر والحساب وزن الأعمال والورود على الحوض والمرور على الصراط، ثم بعد ذلك يكون من تجاوز الصراط نجا إلى الجنة، ومن سقط الصراط على وجه جهنم، ومن سقط في النار سقط فيها، كان من المؤمنين يعذب على قدر معاصيه ثم يخرج. لابد من لا بد من المرور على هذه الأشياء: حساب نشر الأعمال وأخذ الصحف باليمين وبالشمائل، وزن الأعمال، والمرور على الصراط، كل هذه قبل الجنة. نعم. هذا فضيلة الشيخ أخ اسمه أبو إسحاق من فرنسا يقول: بلغ الشيخ أننا نتابع هذا الدرس ونحبه في الله، ويقول سؤالي: هل يجوز دفن الميت المسلم في مقابر مختلطة أن يدفن فيها الكفار والمسلمين، علما أنه لا توجد مقبرة إسلامية في مدينتنا في فرنسا، ونقل الجثة إلى بلدنا الأصلي؟ يقول ونحن في بلدنا إيش؟ وعلما في قريتنا لا يوجد مقبرة إسلامية، ونقل الجثة إلى البلد الأصلي الذي هو المغرب، ونقل الجثة إلى البلد الأصلي الذي هو المغرب يكلف كثيرا، فهل يجوز لنا دفن هذا الميت؟ أولا نقول حبك الله ويحسن فينا، نسأل الله أجر وكم متحبين في الله ويجمعنا ويكم بدار كرامته. وأما دفن الميت المسلم في مقبرة الكفار فلا يجوز، لا يجوز أن يدفن الميت المسلم في مقبرة الكفار، ولكن يجتهدون في أن يكون لهم مكان خاص، مقبرة خاصة، وإذا لم يمكن فإنه ينقل وينقل إلى بلاد المسلمين ويدفن فيها. وعلى المسلمين أن يتعاونوا، المسلمين يمد إليهم يد العون، عليهم أن يكتبوا للمحسنين ويكون معهم أوراق تثبت ما يقولون، والمسلمون في كل مكان يجب عليهم معونتهم ومساعدتهم حتى يشترى لهم أرض خاصة يدفن فيها المسلمون، أو تنقل موتاهم إلى بلد المسلمين ويدفنون فيها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما مدى صحة أن المرء يبعث على ما مات عليه، حيث أن هذا الأثر منتشر بشكل كبير بين الناس؟ نرجو التوضيح وجزاكم الله خير. نعم، مرنا الحديث، مرنا هذا الأثر، أن الإنسان يبعث على ما مات عليه، هذا صحيح ثابت، ولكن في الحديث مرة يبعث على في القبر على ما تعيش، كلمة في القبر هذه يعني ليس ثابتة، الثابت يبعث، كل إنسان يبعث على ما مات عليه، هذا صحيح. الإنسان إذا مات على التوحيد بعث مسلما، وإذا مات على الكفر بعث كافرا، يبعث الإنسان على ما مات عليه لا شك فيها، إذا مات على التوحيد والإيمان بعث مسلما، وإن مات على الكفر بعث مع الكفار. نعم. الشيخ أحد الأخوة يقول: ذكرتم كثيرا كلمة مدلس، فما معنى مدلس؟ مدلس هذا عند أهل الحديث الذي يخفي، مدلس من التدليس وهي الظلمة، والظلمة والإخفاء، يكون مثلا يقول عن فلان يوهم أنه روى الحديث عن هذا الرجل، والواقع أنه ما رواه عنه وإنما سمعه من غيره. فإذا قال مثلا ابن كثير عن فلان يوهم أنه سمع الحديث منه، والواقع أنه ما سمعه منه، كان سمعه منه غيره، فهو ما يقول حدثني ولا يقول سمعت، لكن يقول عن فلان. فالمدلس إذا كان يقول عن لا تقبل روايته، إذا كان مدلس لا حتى يصرح بالسمع، يقول سمعت أو يقول حدثني، إذا قال عن فلان يعني أخبرني شخص عن فلان أنه قال كذا وكذا، وقد يكون هذا الشخص الذي أخبره ضعيف فلا يقبل. هذا المدلس من التدليس وهي الظلمة، يكون يخفي ويوهم أنه سمع الحديث من مرة عنه، والواقع أنه ما سمعه منه، هذا معروف عند أهل الحديث. أحسن الله إليكم وأثابكم ونفعنا بعلمكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وفق الله جميع طاعته، ثبت الله جميع الهدى، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن